والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، أين يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولم يستجب لما يحذرون من أجنبون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العامل والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينا تفاوتها، فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم وصفه بالخوف والرجاء، ذلك ذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. فهنا هي الإشارة إلى أن الذي يحدث ويقوي الخوف من الله جل وعلا هو التعلق بالآخرة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على دراية وأن يكون على علم بما يتعلق بأحوال يوم القيامة وبأحوال اليوم الآخر. وأيضا من أسباب الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى أو رجاء الله جل وعلا أن يتعرف المؤمن والعبد على رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على علم بصفات الله جل وعلا، ومنها صفات الرحمة والرأفة والمغفرة والتوبة وغيرها. هنا ذكر سببان: سبب الخوف ونمائه هو التعرف بأهوال يوم القيامة، وسبب تقوية الرجاء هو التعرف على الله جل وعلا بصفات رحمته سبحانه. قل هل يستوي الذين يعلمون ربه ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، وكما لا يستوي الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال: البيت الذي يذكر فيه اسم الله أو يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. وفرق بين الحي والميت من نواحي وجهات كثيرة، ويكفي أن الميت لا يرد الضرر الذي يعني يقع عليه إذا ظلم أو مس بأذى، إنه لا يتحرك جثة جامدة. هكذا الذي لا يعلم، وهكذا الذي لا يتقي، وهكذا الكافر، فإنه في مقابل وسوسة الشيطان وتلاعبه به كالميت في رد الأذى، لا يستطيع أن يرد شيئا. وأما الذاكر لله جل وعلا العالم بالله تعالى المحقق للإيمان فهو كالحي، يتحرك ويتقدم ويتأخر ويرد الأذى، ويستطيع أن يلتقي ما ينفعه ويجتنب ما يضره. إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب، وهذا مثل ذكره الله سبحانه وتعالى، يتذكره حقيقة التذكر صاحب اللب صاحب العقل السليم الذكي، أي أهل العقول الذكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب خلال من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه. ومثل ذلك المتعة، فإن العاقل يقدم المتعة الباقية على المتعة الفانية. قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا كان الإنسان تسوي له نفسه في الحرام في الأذى وفي الشر والحرام بارتكابه متعة، فلينظر إلى الفانية والباقية وليقدم الأرجح. ولا شك أن المتعة الفانية مرجوحة والمتعة الباقية هي المقدمة التي يجب أن يحرص عليها العاقل صاحب اللب. عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة لا يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الشيخ رحمه الله: أي قل مناديا لأشرف الخلق وهم المؤمنون آمر لهم بأفضل الأوامر وهي التقوى، ذاكر لهم السبب الموجب للتقوى وربوبية الله لهم وإنعامه عليه. المقتضي ذلك منهم أن يتقون، ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول: أيها الكريم تصدق، وأيها الشجاع قاتل. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي الموجب للتقوى الله أنه سبحانه وتعالى هو الرب، أي الخالق المالك المدبر الذي يستحق أن يفرد بالعباد. لا، هذا الذي يوجب تقوى الله سبحانه وتعالى. وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم لهم حسنة. وهذا من أساليب الدعوة، أساليب وفقه الدعوة وفقه التعليم أيضا للناس، وهو ذكر بعض الثواب وبعض الأجر وبعض الجوائز على فعل بعض الأعمال، فإن ذلك يكون مقويا ودافعا للقيام بهذا العمل. ولذلك نجد من الأسلوب الذي نجده في القرآن في كلام الله جل وعلا أسلوب الترغيب والتشويق وذكر الفضل والثواب والأجر والنعيم لمن يفعل أو يعمل أعمالا من الأعمال الصالحة. حسنة أي رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: الذي أحسن في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، أي إذا منعتم من عبادته في أرض فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. لا يجوز للإنسان أن يبقى بأرض فساد يمنع فيها من أن يقيم دين الله جل وعلا وأن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت في أرض هي أرض كفر وأرض شرك أو أرض حرب أو أرض ظلم واعتداء أو أرض فسق وفجور أو أرض بدعة ومنكر، ويجد الواحد نفسه فيها مضطهد ومضايق عليه، فلا يستطيع أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وتسللا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعترض عليه ويعارض ويضايق ونحو هذا، فإنه يلزمه أن يهاجر من ذلك البلد، بل ولربما يهاجر من منطقة إلى منطقة، فقد يكون البلد واحد ولكن في منطقة قد استولى وتمكن وتسيطر عليها أهل الشر، فلا يمكنون أهل الخير من قيام شعائر الله سبحانه وتعالى ومن الالتزام دين الله جل وعلا، فتجد الواحد لضعفه وانفراده وقلة عددهم ما يستطيعون أن يظهروا شعائر الله، هذا يلزمه بالضرورة أن يهاجروا ذلك ويتركوا ذلك المكان طلبا لمكان يقيم فيه شعائر الله جل وعلا. وقد نقل غير واحد من أئمة السلف أنه لا يبقى في أرض بدع، وأرض يعني تنشر وتنتشر فيها البدع ويرفع أولوية البدعة وراية البدعة عليها ويقوم ويخيم ذلك على أهل السنة، فإنه يترك ذلك الأرض إلى ما فيه خير وما فيه مشرب السنة. وكان بعض أئمة السلف بأرض فسمع فيها سب السلف السابقين، المراد بالسلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقال لا أبقى بأرض يسب فيها السلف، وهاجر منها وترك، لأن المرجع في فهم الدين هم أولئك، المرجع في فهم الدين هم أولئك الأوائل الصحابة والتابعون وأتباعهم، فإذا كان هؤلاء يسبون ويقدح فيهم ويقال فيهم ما يقال فهذا مآله القضاء على الدين، إذا سب الصحابة وسب التابعون وسب الأتباع، وهؤلاء فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرني من الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمع منكم، وقال صلى الله عليه وسلم يغزو فئام فيقال هل فيكم من سمع وطاع رسول الله فيفتح لهم، وبعدهم فئام فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله فيفتح لهم، ويغزى من بعد ذلك فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله فيفتح لهم. فهؤلاء القرون الثلاثة حيرة وفاضلة وفهمهم مقدم، ولا بد أن يفهم الدين على فهمهم وينهج على نهجهم، فإذا كان هؤلاء يسبون ثم العلم يأتينا من عندهم، قال ابن عباس وقال ابن مسعود وقال علي وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال أبو الدرداء وقال البراء وقال ابن عمر وأبو هريرة وكذا وقال الأوزاعي وقال ابن سيرين وقال عليهم هؤلاء، لكن هؤلاء يسبون، فإذا جاء بالدين من عندهم رده الناس، وكان ذلك مآل إلى طرف الدين كلية. فإذا قال وأرض الله واسعة، وهنا قال للذين أحسنوا وأرض الله واسعة، أي إذا ولئتم بالعبادة بأرض هاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم تتمكنون من إقامة دينكم، ولما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كان لبعض النصوص مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويبتهل لا يحسن له ذلك، دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة، فهنا بشارة نص عليها النص بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وعلى ذلك تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن الأرض واسعة، فمهما ملئت من عبادتي في موضع هاجر إلى غيرها، وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع لتمكن من إقامة دينه فيه، إنما يفي الصبر والأجر بغير حساب، هذا عام في جميع أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، الصبر على المعاصي فلا يرتكبها، الصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد الله الصابرين أجرا بغير حساب، أي بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله تعالى، وأنه معين على كل الأمور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.